أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الآيات: قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه: وصفة المعترض، وصفة المسلم لحكم الله ودينه. أخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه. وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف، لما لله في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها. وكانت حكمة تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ويستقبال بيت المقدس أي أي شيء صرفهم عنه. وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسلاهم وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم إذ قد علم مصدر هذا الكلام. فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها، مما سيعرض لقبول لبعض القلوب من اعتراض. فقال تعالى: قل لهم مجيبا: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله، ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة إبراهيم. فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له، فهذا يجب التسليم لأمره بمجرد ذلك. فكيف هو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك؟ فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغيا. ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها لحكمة الله وعدله، وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهرة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهرتهم أكمل طهرة وأتمها. وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، حرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم، والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض، قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها. فإن شك شاككم في فضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل الخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها. وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة وأنهم معصومون عن خطأ لإطلاق قولهم وسطا، قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور، وفيها اشتراط العدالة بالحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.